الله سبحانه الرحيم. نقول ذكرنا بالأمس أن الخبر تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول المفرد، القسم الثاني الجملة، القسم الثالث شبه الجملة. وعرفنا المفرد بأنه ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وقلنا يشمل هذا المفرد في باب الإعراب زيد وأخوه، ويشمل أيضا المثنى والمجموعة بأنواعه والمركبة بأقسامه والوصف مع مرفوعه. ونقف مع قول الوصف مع مرفوعه. الوصف مع مرفوعه في قوة المفرد مطلقا إلا في موضع واحد، وهو إذا أعرب الوصف مبتدأ. زيد قائم أبوه، نفس المثال نقول زيد مبتدأ قائم هذا خبر، أبوه فاعل. قائم رفع اسما ظاهرا على أنه فاعل له. إذا رفع فاعلا اسما ظاهرا على أنه فاعل له، هل نقول مفرد أو جملة؟ نقول مفرد. هذا يكاد يكون اتفاق بين النحاة أن الوصف إذا رفع اسما ظاهرا في مثل هذا التركيب فهو مفرد. أما إذا أعرب الوصف وقع بشرطه مبتدأ، أقائم الزيدان أو أقائم الزيد، قائم هنا أعرب مبتدأ مع كون الوصف رفع اسما ظاهرا، هل نقول هو في قوة المفرد؟ نقول لا، بل اختلف فيه هل هو جملة أو في حكم الجملة، والثاني هو الشائع المشهور عند النحاة أنه في حكم الجملة وليس جملة وليس مفردا أيضا. قلنا المفرد هذا ينقسم إلى جامد ومشتق، والمقصود بالجامد ما دل على ذات فقط أو على معنى فقط، والمقصود بالمشتقات ما ذكر في السؤال السابق الأربعة أو الخمسة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة، وهي فرع عن اسم الفاعل. هل الفعل، هل الخبر المفرد إذا وقع، هل المفرد إذا وقع خبرا عن المبتدأ يتحمل ضميرا مستترا فيه؟ قلنا هذا فيه تفصيل، إن كان مشتقا فهو بالإجماع يتحمل ضميرا مستترا فيه لأنه في معنى الفعل، وإن كان جامدا مؤولا بالمشتق باتفاق أيضا يتحمل الضمير. إذا هذان متفق عليهما إذا كان مشتقا وإذا كان جامدا مؤولا بالمشتق. إذا كان جامدا غير مؤول بالمشتق هذا محل نزاع بين الكوفيين والبصريين، قال الكوفيون بتحمله للضمير ومنع ذلك البصريون، وهو اختيار مالك رحمه الله في أحيته. والمفرد الجامد فارغ وإن استقف وذو ضمير متصل، المفرد الجامد فارغ يعني فارغ من الضمير مطلقا، لا ليس مطلقا، والمفرد الذي لا يؤول بالمشتق فارغ من الضمير يتحمل الضمير. زيد أخوك على قول أخوته للكساء ومن تبعه، زيد أخوك، أخوك هذا خبر مفرد وهو جامد ولا يتأول بالمشتق، نقول هذا لا يتحمل ضميرا على رأي التصريف، فلا يقدر زيد أخوك هو. رد ذلك عبد الحيان رحمه الله بأنه يمتنع زيد أخوك هو وعمر، زيد أخوك هو وعمر، قلنا يعني لا يعطف بالاسم الظاهر على الضمير المستتر إلا بعد توكيده للضمير المنفصل. وهنا لو قلنا يتحمل الضمير لصح هذا التصريح، ولكن نقل وحي أنه لا يصح، هذا الذي يمتنع على هذه المسألة. وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقل يعني مستتر فيه. المشتق هنا لا يرفع ضميرا مستترا إلا بشرطين، الشرط الأول ما ذكرناه في إجابة السؤال أنه ألا يرفع اسما ظاهرا، الثاني أن يكون المشتق جاريا مجرى الفعل، وهذا خاص بالأربعة أو الخمسة. النوع الثاني من أنواع الخبر قلنا الجملة، وهذه يشترط فيها ثلاثة شروط: الأول أن تشتمل على رابط يعود على المبتدا، الثاني أن تكون بدائية، الثالث ألا تكون مصدرة حتى أو بل أو لا. الروابط أن الأصل فيها الضمير، قد يكون مجهورا وقد يكون مقدرا وقد يكون مستترا. مثال المستتر، هذا مستتر، هذا مقدر. زيد قام، زيد يقوم، يقوم هذا فيه ضمير مستتر يعود على زيد، هذا هو الرابط. أما المقدر فهو نحو وكل وعد الله الحسنى السمر منواني منه منواني بجمع، يعني منواني منه، هذا نقول فيه انه مقدر. اما في مثل الفعل الماضي والفعل المضارع نقول هذا مستتر، هذا مستتر. الرابط الثاني اسم الاشاره. الرابط الثالث اعاده المبتدا بلفظه ومعناه او بمعناه فقط، وهذا فيه نزاع. الرابع ان يدخل تحت عموم، نحو زيد نعم الرجل، الرجل هذه ال الجن، وزيد فرد من افراد مدخول ال، فدخل في العموم فحصل الربط بين المبتدا وجمله الخبر. هل يصح وقوع القسميه خبرا عن المبتدا؟ صحيح الجواز عن الجمهور. هل يصح وقوع الجمله الانشائيه فرديه خبرا عن المبتدا؟ الصحيح الوقوع. زيد يضربه، زيد والله لا أسلمنه، هاتان جملتان نقول في محل رفع خبر عن المبتدا هذا. بقى شيء في الجملة؟ نعم. هذا الرابط نقول نحتاجه إذا كان جملة الخبر غير جملة أو غير المبتدا، ليست هي المبتدا في المعنى. فإن كانت جملة الخبر هي المبتدا في المعنى نقول لا تحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأن جملة الخبر في هذا الترتيب مفسر، والمفسر عين المفسر، عين المفسر. النوع الثالث من أقسام الخبر شبه الجملة، وقلنا شبه الجملة هذا ينتظم تحته أمران: الظرف بنوعيه، الظرف المكاني والظرف الزمان والجار والمجرور. فتقول مثلا زيد عندك، زيد في الدار، زيد هذا مبتدا وعندك هذا ظرف مكاني، وزيد في الدار، زيد هذا مبتدا وفي الدار هذا خبر. ثلاث كلام النحاة في هذه المسألة وهي عندك وفي الدار: هل نفس الظرف والجار والمجرور هما الخبر عن المبتدا أم أنهما متعلقان بمحذوف؟ ذهب بطرس بن السراج رحمه الله إلى أن نفس الظرف هو الخبر ولا يحتاج إلى متعلق، وأن الجار والمجرور هو نفس الخبر ولا يحتاج إلى متعلق، وعليه تقول زيد المبتدا وعند هذا ظرف مكاني في محل رفع خبر المبتدا، وفي الدار زيد، في الدار زيد مبتدا، وفي الدار هذا في محل رفع جار مجرور في محل رفع خبر عن المبتدا، ولا يحتاج ان نقول انهما متعلقان به او متعلقان به بمحذوف. لكن جمهور النحاة على خلاف ذلك، وهو ان الظرف والجار والمجرور اذا وقعا خبرين عن المبتدا فلا بد لهما من متعلق يتعلقان به. والذي احوجهم الى ذلك هو ان القاعده العامه ان المبتدا والخبر متحدان بالذات متغايران بالمفهوم، متحدان ذاتا متغايران مفهوما، كما يقال في الوجود والاسلام، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. زيد عالم، إذا قلت زيد عالم، زيد يصدق على الذات المشخصة، عالم يصدق على نفس الذات التي صدق عليها لفظ زيد. إذن الشخص الواحد الذي صدق عليه المبتدا هو عين الشخص الذي صدق عليه عالم، إذن متحدان بالذات. لكن من جهة المفهوم مفهوم كلمة زيد، مدلول كلمة زيد مغاير لمدلول كلمة عام. إذن من جهة المعنى اللفظي ومن جهة دلالة اللفظ نقول هما متغايران، لأن زيد يدل على ذات مشخصة، اسم جامد، وعالم أو قائم هذا نقول يدل على ذات متصفة بالقيام. إذن هذه القاعدة العامة، أن الخبر والمبتدأ متحدان بالذات، مختلفان بالمفهوم والاعتبار. هل يمكن تطبيق هذه القاعدة على الخبر إذا وقع ظرفا زمانيا أو مكانيا أو جارا ومجرورا؟ الجواب لا. إذا قلت زيد في الدار، هل مصدق زيد هو مصدق في الدار؟ الجواب لا. إذا قلت زيد عندك، هل مصدق زيد هو مصدق عندك؟ الجواب لا. إذا لم يتحدا من جهة الله، إذا قاله القاعدة العامة والأصل المطلق، هذه واحدة. إذا لا يمكن أن يكون عنده وفي الدار هو الخبر. لماذا؟ لأن الخبر لابد أن يكون مصدقه هو مصدق المبتدأ، وهنا اختلفا في الذات. إذا لا يمكن أن يقع أو أن يكون الظرف زمانيا أو مكانيا أو الجار والمجرور، لا يمكن أن يكون هما الخبر. ثانيا، إذا قلت زيد عندك، زيد هذا مبتدأ، عند هذا منصوب على الظرفية، هذه الفتحة علامة النصب. هل المبتدأ الجامد كزيد أو غلام زيد عندك، هل الاسم الجامد وهو المبتدأ في هذا التقييد هل يتعدى فينصب؟ لا. إذا هذه الفتحة لم تحدث من جهة المبتدأ، لم تحدث من جهة المبتدأ، إذا لا بد لهما من عامل قد أحدث هذه الفتحة. كذلك في الجار والمجرور نقول في الدار، الدار الأصل فيها أنه كل مجرور هو مفعول به في المعنى، كل مجرور هو مفعول به في المعنى. ولذلك سبق معنا أن حروف الجر إنما سميت حروف الجر لكونها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. إذن زيد في الدار، الدار هذا قلنا مفعول به في المعنى، وسبقه في وهو حرف الجر، وحروف الجر إنما تعدي معاني الأفعال إلى الأسماء. معاني الأفعال يعني الأحداث التي لا تتعدى بنفسها، يؤتى بواسطة وهي حرف الجر. زيد في الدار، أين المعنى الذي عدي من زيد إلى الدار؟ لا يوجد عندنا معنى. إذن قال الجمهور بناء على هذا لا بد أن يكون الظرف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف. أيضا قالوا عند هذا ظرف، والظرف لا بد له من مضروب، والمضروب لا يكون إلا حدث، وزيد هذا جامد، هذا يضاف إلى كون حرف الجر يعدي ما قبله إلى ما بعده. فلهذه الأمور وغيرها قال المحال لابد أن يكون الجار والمجرور والظرف بنوعيه قد تعلقا بمحذوف. إذا لا يمكن أن يكون عند هو الخبر بنفسه، ولا يمكن أن يكون في الدال هو الخبر بنفسه. لما سمي خبرين؟ قال لكونهما قد نابا عن ذلك المحذوف، لكونهما قد نابا عن ذلك المحذوف. لما حذف ذلك الخبر الذي هو في الأصل في الحقيقة هو الخبر الأصلي، قالوا لما ناب الظرف والجار والمجرور عن المحذوف أطلق عليهما خبران من جهة التوسع، وإلا في الحقيقة ليس الظرف خبرا وليس الجار والمجرور خبرا. إذن هذا المحذوف الذي حذف ما حقيقته؟ ماذا يقدر؟ هل يقدر كونا عاما؟ هل يقدر كونا خاصا؟ هل يكون فعلا؟ هل يكون اسما؟ هذا محل نزاع بين المحاق. قد يكون المحذوف هذا كونا عاما، والمقصود بالكون العام الوجود المطلق بحيث لا يقيد بأمر زائد عليه. فإذا قلت زيد عندك، زيد كائن أو مستقر أو استقر عندك، الاستقرار والثبوت والوجود والكينونة، هذه أمور مطلقة يعني غير مقيدة بحدث معين. إذا قلت زيد عندنا، زيد في الدار، زيد في الدار هذا أمر، زيد مبتدا ونقول في الدار هذا متعلق بمحذوف، نجعل هذا المحذوف كونا عاما. كيف كونا عاما؟ يعني نقدره بلفظ لا يتقيد بحدث معين. فإذا قلت زيد في الدار، زيد موجود أو كائن أو مستقر. الاستقرار هذا لفظ عام، استقرار ماذا؟ لا يدرى. إذا قلت زيد كائن، الكينونة هنا كانت تامة يعني بمعنى وجد. فزيد موجود في الدار، الوجود هذا مطلق. لو أخذت الخاص يعني يصبح هذا للتمثيل بالخاص. إذا قلت زيد نائم في الدار، زيد مبتدا ونائم هذا خبر، وفي الدار دار مجرور متعلق بنائم. نائم هذا هل يدل على الوجود؟ هل هناك نائم غير موجود؟ نائم هذا يدل على الوجود ويدل على الكينونة ويدل على الاستقرار وعلى الثبوت، ولكنه قيد بقيد وهو النوم. زيد جالس في الدار، جالس هذا يدل على الثبوت والاستقرار والوجود والكينونة، ونقول قيد بقيد زائد على مجرد الوجود وهو الجلوس. وهل مجرة؟ كلما ذكر حدث خاص بفعل ماضي أو مضارع أو اسم فاعل نقول هذا قيد، دل على الوجود ولكن قيد بماذا؟ بحدث خاص. هذا يسمى الكون، الكون الخاص. وذا الذي لم يقيد بشيء يسمى الكون العام. إذا نقول زيد في الدار، زيد موجود في الدار. هل وجود زيد في الدار نائم أم جالس أم آكلا أم شاربا؟ هل نأخذه من هذا اللفظ؟ الجواب لا. إذا وجود مطلق. المراد بالتعبير هذا أن زيد وجد في الدار على أي صفة؟ لا يؤخذ من هذا اللفظ. إذا فرق بين الكون العام والكون الخاص. الكون العام والكون الخاص الفرق بينهما أن الكون العام يدل على الوجود المطلق دون أن يقيد بقيد آخر يزيده تخصيصا، والكون الخاص هو وجود وكينونة وثبوت واستقرار ولكنه بقيد خاصصا من نفس اللفظ. الأول الكون العام هذا الأصل في وجوب حذفه، وجوب حذفه ولا يجوز ذكره إلا شذوذا، كما قال الشاعر: لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون دائما. فأنت لدى، أنت مبتدا ولدى هذا ظرف متعلق، ما نقول بمحذوف نقول بالمذكور. فأنت لدى كائن، فأنت كائن لدى. إذا ذكر هنا المتعلق العام والأصل فيه وجود حده، ولكن نجيب عن هذا لأنه جمع اسم فاعل والظرف إذا وقع خبرا نقول هذا على جهة الشذوذ. إذا الكون العام يجب أن يكون محذوفا ولا يذكر إلا شذوذا. الكون الخاص الأصل فيه عدم جواز حذفه إلا إذا دلت قرينة عليه، فإن دلت قرينة عليه في الكلام جاز حذفه وجاز ذكره. فإن لم تدل عليه قرينة نقول يمتنع الحذف. زيد مسافر اليوم وعمر غدا. زيد مبتدا ومسافر خبر، واليوم هذا منصوب بالخبر مسافر، منصوب على الظرفية بمسافر. زيد مسافر اليوم اسم الفاعل يعمل في الظرف، اليوم متعلق بمسافر. وعمر غدا، عمر هذا مبتدا، غدا هذا منصوب على الظرفين، نقول متعلق بمحذوف خبر. هل هو كون عام أم كون خاص؟ نقول كون خاص. ما الذي دلنا على كونه كونا خاص؟ القرين، سيد مسافر اليوم وعامر غدا. غدا نقول هذا منصوب على الظرفية، والعامل فيه محذوف يعني متعلق بمحذوف خبر، تقديره مسافر. هل هو عام أم خاص؟ نقول خاص. كيف حدث من الكلام الأصل عدم حذفه؟ نقول لوجود قرينة تدل عليه، وهو قوله مسافر في الكلام السابق، زيد مسافر اليوم وعمر غدا. لو قال زيد اليوم وحذف المتعلق ويقصد أنه مسافر أو قائم، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لكون المتعلق بفتح اللام خاصا، والأصل إذا كان خاصا أنه لا يجوز حذفه إلا إذا دلت قرينة عليه، وهنا لم تدل عليه قرينة. واضح هذا؟ إذن نقدره كونا عاما، هذا هو الأصل، ونقدره كونا خاصا إذا دلت القرينة عليه. الكون العام لا يجوز ذكره إلا شذوذا، الكون الخاص الأصل فيه الذكر ولا يجوز حذفه إلا شذوذ، لا يجوز حذفه إلا لقرينة. إلا لقرينة. نقول زيد في الدار وعمر عندك، زيد في الدار وعمر عندك. الجار والمجرور والظرف متعلقان بمحذوف، عرفنا الآن أنهما متعلقان بمحذوف واجب الحذف لكونهما عاما، كونا عاما لكونهما متعلقين بكون عام. هذا الكون العام هل نقدره فعلا أم اسما؟ هذا فيه نزاع بين النحاة. يعني هل نقول زيد مستقر عندك فنقدر المتعلق العام اسم فاعل، أو نقول زيد استقر أو يستقر فعل ماضي أو فعل مضارع يجوز المنحى عندك، هل نقدره باسم الفاعل أو نقدره باسم فعل ماضي أو فعل مضارع؟ هذا فيه نزاع. ذهب ابن مالك رحمه الله ورجحه ابن هشام في الأوضح أنه يقدر باسم الفاعل، أنه يقدر باسم الفاعل، واستدلوا على ذلك بالبيت الذي ذكرناه سابقا، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. قلنا هذا شذوذ لذكره المتعلق العام، لكن لما قدره هل قدره؟ ذكره شاذ، لكن إذا قدره ماذا قدره؟ هل قدره اسم فاعل أم فعلا؟ نقول قدره اسم فاعل. إذن العربي الفصيح لما نطق بهذا المتعلق نطق به باسم الفاعل، إذن نقدره اسم فاعل. إذن وروده في الشعر كونه جمع بين الظرف، فأنت لدى مع كونه خبرا عن المبتدا مع ذكر اسم الفاعل متعلق ذلك الظرف، نقول دل على أنه يقدر باسم الفاعل. أيضا الأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل في الخبر أن يكون مفردا، والأصل في الجملة ألا تقع خبرا عن المبتدا، على أصل فيها. لكن لما كان المطلوب من الخبر الجملة الخبرية نيابة عن المفرد، وإلا الأصل أن يكون الخبر مفرد، ولكن لما أفادت المطلوبة جملة أفادت المطلوبة بالحكم من الخبر كما أفاده المفرد نابت الجملة مناب المفرد. إذا عرفنا أن الأصل هو المفرد وأن الجملة فرع، فما الأولى أن نقدر ذلك المحذوف؟ هل نقدره مفردا على الأصل أم نقدره فعلا على الفرعية؟ نقول على الأصل وهو كونه مفردا. إذا كائن هذا اسم فاعل وهو مفرد، والأصل في الخبر أنه مفرد، فنقول زيد كائن في الدار، زيد كائن في الدار. الثالث الذي رجح به ابن مالك رحمه الله أنه قد يتعين التقدير باسم الفاعل في بعض المواضع، وذلك بعد أما لا يليها إلا الاسم، كذلك إذا الفجائية لا يليها إلا الاسم. تقول خرجت فإذا في الدار زيد، خرجت فإذا في الدار زيد، زيد هذا مبتدأ وفي الدار هذا متعلق بمحذوف الخبر. ماذا نقدره وجوبا؟ أن نقدره باسم فاعل، لأن إذا الهجائية لا يليها إلا الاسم. أما في الدار فزيد، فزيد هذا مبتدا مؤخر، وفي الدار هذا خبر مقدم يعني متعلق بمحذوف، وجب أن نقدره في هذا الموضع اسم فاعل. فإذا تعين في بعض المواضع أن يقدر باسم فاعل فطردا للباب أن يقدر الجميع باسم فاعل. واضح هذه؟ هذه ثلاثة أدلة ترجح أن المقدر المحذوف يجب أن يكون اسما للتصريح به في كلام العرب، ولكونه جاء على الأصل وهو مفرد، ولكونه يتعين في بعض المواضع. بعضهم رأى أن يقدر بالفعل، سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، لسببين. أولا أنه قد يتعين في بعض المواضع أن يقدر فعل، وذلك في جملة الصلة، وعند بعضهم الجملة قسمية مقسم. جاء الذي عندك، عندنا نقول ظرف، ولا بد أن يكون متعلقا بمحذوف صلة الموصول، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي له بطل، لا بد أن يكون جملة أو شبه جملة. شبه الجملة في هذا الموضع ثلاثة أشياء، منها الظرف. جاء الذي عندك، نقول عند هذا متعلق بمحذوف، وجب أن يقدر فعل جاء الذي استقر باتفاق هذا، ولا يجوز أن نقول جاء الذي مستقر عندك. جاء الذي في الدار، في الدار نقول جار مجرور متعلق بمحذوف، واجب أن نقدره أو يجب أن نقدره بفعل جاء الذي استقر في الدار، ولا يجوز أن نقدره باسم الفاعل. فإذا تعين أن يقدر فعلا في بعض المواضع فطردا للباب حمل ما بقي على جملة الصلة، على متعلق الظرف إذا وقع جملة الصلة. الأمر الثاني الذي رجح عندهم أن يكون فعلا كون الظرف والجار والمجرور معمولين، والمعمول لا بد له من عام، يعني تقول زيد عند، عند هذا معمول، ما الذي أحدث الفتح هذه النصر؟ نقول عامل، والأصل في العمل أن يكون للفعل، أن يكون العمل للفعل. جاء الذي جاء، أو تقول زيد في الدار، في الدار هذا في المعنى منصوب محلا لأنه مفعول به، ما الذي نصبه؟ لابد من عامل. ما هو العامل؟ تردد بين أن يكون اسم فاعل أو فعل، تقول الأصل في العمل أن يكون للفعل، فيرجح أن يكون المقدر فعل. إذن تعارض القولان، ذاك يرجح أنه اسم فاعل وذاك يرجح أنه فعل، فنقول في مثل هذا تعارض أصلان، تعارض أصلان. الأصل الأول كون الخبر مفردا، إذا تردد بين أن يكون مفردا وبين أن يكون جملة، والأصل الإفراد، الإفراد إذا نقدره مفردا. وتعارض مع الأصل الآخر وهو أن الظرف والجار والمجرور معمولان، والأصل في العمل أن يكون للفعل، فتعارض أصلان. أما تقوية تعيينه باسم الفاعل في بعض المواضع، أما في الدار زيد، فإذا في الدار زيد هذا يكافئه تعينه فعلا في بعض المواضع. فالمرجح الذي رجح أن يكون اسم فاعل لكونه يتعين في بعض المواضع أسقطه تعيينه فعلا في بعض المواضع، وهو جملة الصلة إذا وقع جملة الصلة. إذن نقول ما المرجح بهذا؟ نقول ما قاله ابن هشام رحمه الله في المغني أنه بحسب المعنى، بحسب المعنى، إن ظهر من المعنى من التركيب أن الأولى أن يقدر باسم الفاعل يقدر اسم الفاعل، وإن ظهر من المعنى والتركيب أنه يقدر بالفعل الجملة الفعلية نقول يقدر بالجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية تقيد ماذا؟ تقيد المبتدا، لأنه ما يؤتى بالفعل إلا لتقييد المبتدا أو لتقييد الفاعل بزمن معين أو إطلاق الزمن بالحال أو بالاستقبال. وكونه فعلا لأن يقيد بوقته وفهم التجدد. أيضا الجملة الفعلية تدل على التجدد، فإذا أريد التجدد فالأولى أن يعلق الظرف أو الجار المجرور أن يعلق به بالفعل، وإن أريد الثبوت فالأولى أن يعلق به بالاسم. على كل يجوز أن يقدر اسم فاعل وأن يقدر اسم مفعول. إذا عرفنا أن الجار والمجرور والظرف متعلقان بمحذوف، قلنا الصحيح أن المحذوف هو الخبر، وقال بعضهم أن المجموع المحذوف المتعلق والمتعلق هو الخبر، وهذا عليه جمهور المصريين. إذا قلت زيد في الدار، زيد مستقر في الدار، ما هو الخبر؟ هل هو مستقر فقط أم مستقر في الدار؟ مجموع الظرف والمتعلق والمتعلق هو الخبر. جمهور المصريين على الثاني، ولكن الصحيح الأول، وهو أن المتعلق وحده هو الخبر. لماذا؟ لأنه ما أنيب الظرف والجار والمجرور إلا بعد حذف الخبر الحقيقي. أصل الكلام زيد مستقر في الدار، فحذف مستقر وأنيب منابه في الدار أو عنده، إذن أقيم الظرف مقام الخبر الأصل، هذا هو. أيضا في الكون الخاص، إذا كان متعلق الظرف والجار والمجرور كونا خاصا وجب باتفاق أن يكون هو الخبر، سواء ذكر أم حذف. زيد مسافر غدا، هذا التركيب مثل زيد مستقر عندنا، زيد مسافر غدا، زيد مبتدا ومسافر خبر، وغدا هذا متعلق بمسافر. أيهما الخبر، مسافر غدا الترتيب مجموعه أم مسافر فقط؟ باتفاق أن مسافر لوحده دون القيد هو الخبر لأنه مفرد. إذا مثله زيد مستقر في الدار، لأنك لو حذفت الكون الخاص وقلت زيد مسافر غدا وعمر اليوم، اليوم قلنا هذا متعلق بمحذوف خبر قدرناه كونا خاصا وحذفناه لقرينة الدالة عليه، هل المحذوف لوحده هو الخبر أم المجموع باتفاق أن المحذوف هو الخبر؟ إذن فليكن الكون العام مثل الكون الخاص. هل كل ظرف أو جار ومجرور يصح أن يقعا خبرا عن المبتدا؟ الجواب لا، وإنما يقيدان بكونهما تامين، ومعنى تمام أن تحصل الفائدة بهما مع المبتدا. زيد اليوم، هل حصلت فائدة؟ ما حصلت فائدة. زيد بك، البيت أمس، ما حصلت فائدة. لكن زيد في الدار، زيد عندك، هذا حصلت. عندك مال، حصلت الفائدة. متى ما حصلت الفائدة بين الظرف أو الجار والمجرور مع المبتدا نقول هذا الظرف وهذا الجار والمجرور تامان، يعني ضد النقص، لأنه قد يكون الظرف تاما وقد يكون ناقصا، قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. تاما زيد في الدار، في الدار نقول هذا جار ومجرور تام. لماذا؟ لكونه حصلت به مع المبتدا فائدة. زيد بك، بك هذا نقول جار مجرور ناقص. لماذا؟ لأنه لم تحصل الفائدة مع المبتدا به، زيد بك ليس بكلام. زيد عندك نقول الضبط هذا تام. المسجد عندك نقول هذا الضبط يحتمل، إن كان بينك وبين المخاطب عهد، المسجد عندك يعني الأذان صار تاما صحيح، وإن لم يكن بينك وبين المخاطب عهد صار ناقص، واضح؟ يعني يحتمل، لأنه الكون الخاص إذا دلت قرينة لفظية أو حالية يجوز حكمه، يعني لا يشترط في القرينة أن تكون ملفوظا بها. طيب. إذن عرفنا الآن القسم الثالث وهو كون الخبر يكون شبه جملة. لماذا سمي شبه جملة؟ لكونه أقيم مقام الجملة، لما أنيب عن الجملة أخذ حكمها. بقي مسألة وهي أن النحاة يقسمون الظرف والجر والمجرور إلى نوعين، مستقر ولغو. إذا كان متعلق الظرف أو الجار والمجرور كونا عاما سمي مستقرا، الظرف أو الجار والمجرور بفتح القاف مستقر فيه زيد في الدار، نقول هذا متعلق بكون عام، ليس كذلك؟ لكون عام، إذا يسمى في الدار مستقرا، جار ومجرور مستقر. لماذا مستقر؟ قالوا على حسب الصلة، أصله مستقر فيه. ما الذي استقر فيه؟ أمران، معنى العامل الذي حذف، لأنك حذفت العامل وأنيب عنه الظرف والجار والمجرور. لولا قيام الظرف والجار والمجرور في المعنى مقام المحذوف لما صح حذف ذات وإقامة هذا مقام، ليس كذلك؟ ثانيا كونه تحمل الضمير عند هذا يقول فيه النحاء إنه متحمل للضمير، لما حدث مستقر أو استقر انتقل الضمير من اسم الفاعل أو من الفعل إلى الظرف أو الجار المجرور. إذا سمي مستقرا لأمرين، لاستقرار معنى العامل المحذوف فيه يعني يفهم منه معنى المحذوف، ثانيا انتقال الضمير من المحذوف إلى الجار والمجرور أو إلى الظرف. إن كان متعلقه كونا خاصا سمي لغوا يعني ملغى، لكونه لم ينب مناخ المحذوف، يعني لم ينتقل إليه معنى العامل ولم ينتقل إليه الضمير من المحذوف. زيد مسافر اليوم وعمر غدا، غدا هذا لا نقول إنه تحمل الضمير الذي كان في الكون الخاص، ولا نقول يفهم منه بذاته المحذوف. هل إذا قلت عمر غدا، غدا لوحده دل على المحذوف أم بالتركيب السابق؟ أقول بالتركيب السابق، إذن لم ينتقل إليه الضمير ولم يتضمن معنى المحذوف. هذه ثلاثة أقسام للخبر، قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. هذه أشار إليها ابن مالك رحمه الله بقوله مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قتله، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ومفردا يأتي قدمه على الجملة لأنه الأصل، ثم قال بعد ذلك فأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. في الألفية ابن مالك رحمه الله جوز الوجهين وهذا هو المرجح، وفي بعض كتبه رجح أن يكون اسم فاعل كابن هشام في أوضحه. نعم، أصل في تقديم الخبر. الأصل في التركيب العربي أو المنقول عن الفصحاء العرب أن رتبة المبتدأ التقديم ورتبة الخبر التأخير، والمعنى واضح يعني العلة واضحة، لأن الخبر كالوصف للمبتدأ، وحق الوصف أن يكون متأخرا عن موصوفه، والمبتدا محكوم عليه والخبر محكوم به، وعقلا حق المحكوم عليه أن يكون متقدما على المحكوم به رحمك الله. لذلك نقول الأصل أن يتقدم المبتدا ويتأخر عنه الخبر. الخبر قد يتقدم، يعني قد لا يراعى هذا الأصل فيخالف بين المبتدا والخبر، فيتقدم الخبر على المبتدا، وهذا له ثلاث أحوال، يعني أحوال المبتدا والخبر أو أحوال الخبر من جهة تقديمه وتأخيره على المبتدا له ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يجوز تقديمه وتأخيره، وهذا حيث لم يثبت ما يقتضي وجوب تأخيره، ولم يثبت ما يقتضي وجوب تقديمه، إذن يعرف بالحالين اللتين تأتي. زيد في الدار زيد مبتدا وفي الدار هذا نقول خبر، ويصح أن نقول في الدار زيد. هنا قدم الخبر على المبتدا. زيد عندك، زيد مبتدا وعندك هذا خبر، ويصح أن نقول عندك زيد. زيد عندك بتقديم المبتدا وتأخير الخبر، وعندك زيد بتقديم الخبر وتأخير المبتدا. زيد قائم إلى المبتدا، وقائم هذا خبر، وأبوه هذا فاعل للوصف. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا فتقول قائم أبوه زيد، زيد قام أبوه، زيد مبتدا قام أبوه فعل فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. يصح أن تقول قام أبوه زيد، زيد أبوه منطلق. يصح أن تقول زيد هذا مبتدا أول، أبوه هذا مبتدا ثاني، منطلق هذا خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. يجوز أن تقول قائم أو أبوه، ماذا قلنا نحن؟ زيد أبوه منطلق، أبوه منطلق زيد. يصح أن تقدم الجملة الاسمية على المبتدا. إذا لم يخشى اللبس والخفاء جاز التقديم والتأخير. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وجوب تقديم الخبر على المبتدا، يعني يجب أن يقدم الخبر على المبتدا، وهذا الذي عنون له الناظم هنا فصل، فصل تقديم الخبر يعني وجوبا، ولن نقصد به جوازا لأنه ذكر مسألة واحدة وهي وجوب تقديم الخبر. قال وقدم الأخبار، هذه هي الحالة الأولى في وجوب تقديم الخبر على المبتدا. وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم. وقدم هذا أمر، والأمر عند أهل اللغة يفيد الوجوب، لذلك نقول لغة وشرعا افعل يدل على الوجوب، لذلك كان مذهب أكثر الأصوليين على هذا، بل يحكم إجماع السلف على أن افعل يدل على الوجوب، وقال دل أكثر للوجوب، وقيل للند أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للند، وافعل لدى الأكثر، يعني أكثر الأصوليين على أن افعل للوجوب. وقدم أيها النحوي الأخبار جمع خبر، وجمعه هنا باعتبار تعدد الأمثلة لأنه ذكر ثلاثة أمثلة. قدم الخبر على المبتدأ وجوبا خلافا للأصل إذ تستفهم، إذ هذا ضبط زمان متعلق بقدم، إذ تستفهم أثنين هذه للطلب، إذ تطلب فهم شيء، ومقصوده أن الخبر إذا وقع اسم استفهام وجب تقديمه على المبتدا. أين زيد؟ أين زيد؟ زيد هذا مسؤول عنه أم مسؤول به؟ مسؤول عنه، هذا يقابل المحكوم عليه، فنقول زيد هذا هو المستفهم عنه فيكون هو المبتدا. أصل التركيب زيد أين، زيد المبتدا، وأين هذا اسم استفهام مبني على الفتح محل رفع خبر. لكن لما كان الاسم الاستفهام وجوب الصدارة، يعني حق الصدارة في أول الكلام، وأن يتقدم عليها كلام سابق، وجب تقديم الخبر على المبتدا. إذن أسماء الاستفهام إذا وقعت أخبارا عن المبتدآت وجب تقديمها على المبتدا. الموضع الأول في وجوب تقديم الخبر على المبتدا أن يقع الخبر اسم استفهام، علة ذلك أن أسماء الاستفهام لها صدارة في الكلام، لا يجوز أن يسبقها كلام من جنس الكلمة من نفس الجملة، كقولهم أين الكريم، الكريم أين، هذا الأصل. فأين نقول اسم استفهام على المكان مبني على الفتح محل رفع، الكريم هذا مبتدا مؤخر. هنا وجب تقديم الخبر على المبتدا، لماذا؟ لكون الخبر اسم استفهام، واسماء الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام. المنعم هذا نعم، ومثله يعني مثل المثال السابق في وجوب تقديم الخبر إذا وقع اسم استفهام كيف المريض، المريض كيف، هذا الأصل. أين سؤال عن المكان، كيف سؤال عن الحال. كيف المريض تقول كيف اسم استفهام مبني على فتح محل رفع خبر مقدم وجوبا، لماذا؟ لكونه اسم استفهام. المريض هذا مبتدأ مؤخر. المدنف، المدنف بالفتح يدل فيه الوجهان يعني الذي لازمه المرض. وأيها الغادي المبكر من الغدو. متى المنصرف، المنصرف هذا مصدر ميمي بمعنى انصرف يعني الرجوع. متى المنصرف، المنصرف متى، الرجوع متى. المنصرف هذا مبتدأ مؤخر، ومتى هذا اسم استفهام عن الزمان، سؤال عن الزمان مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا لكونه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها صدارة الكلام. إذن الموضع الأول الذي يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون له حق الصدارة كأسماء الاستفهام. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. والنكرة هذه ليس لها مسوغ للابتداء بها إلا بتقديم الخبر على المبتدأ، فحينئذ نقول يجب تقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على النكرة، لأنه لا يسوغ الابتداء بالنكرة ما لم تفد. رجل في الدار، رجل أريد أن يبتدأ بها يدعى المبتدأ محكوما عليه في الدار خبر، نقول لا يجوز. لماذا؟ لكون في الدار أردت أن يكون خبرا ورجل هذا نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. وليس عندنا مسوغ إلا إذا قدم المحكوم به على المحكوم عليه، فتقول في الدار رجل. ما حكم تقديم الخبر هنا على المبتدأ؟ نقول واجب. لماذا؟ لأنه لا يصح الابتداء بالنكرة إلا إذا أفاده، وهنا ليس عندنا ما يجعل النكرة مفيدة إلا تقديم الجار والمجرور أو الظرف. عندك مال، أصلها مال عندك، لكن لما كان مال هذا مبتدا وهو نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، نقول وجب تقديم الخبر على المبتدا. لو وجد مع النكرة ما يسوغ الابتداء بها نقول لا يجب، وإنما يكون من قبيل القسم الأول. لو قلت رجل صالح في الدار، في الدار رجل صالح، ما حكم تقديم الخبر هنا على المبتدا؟ جواز. لماذا؟ لكونه وجد مع النكرة التي هي مبتدا ما تخصصها. في الدار رجل صالح، عندك رجل كريم، فقل هذا من قبيل القسم الأول وهو ما يجوز تقديمه وتأخيره. النوع الثالث والقسم الثالث الذي يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر أو على بعض الخبر. صاحبها في الدار، صاحبها في الدار، هذا الأصل. صاحبها، صاحب هذا إعرابها مبتدا وهو مضاف، والها ضمير مضاف إليه، في الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر. هذا هو الأصل، أن يكون المبتدا مقدما وأن يكون الخبر متأخرا أو مؤخرا. لكن لو ألقينا هذه الصورة على هذه الحال للزم علينا محظور، وهو كون الضمير هنا صاحبها، الضمير يعود على المتأخر وهو في الدار صاحبها، بعض الخبر الدار بعض الخبر ليس كل الخبر. هل يجوز عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة؟ الجواب لا، لا يجوز. لو أبقينا التركيب على ظاهره صاحبها في الدار لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إذن وجب أن يقدم في اللفظ وتبقى رتبته على ما هي عليه، فتقول في الدار صاحبها، فعاد الضمير هنا على متأخر أو متقدم على متقدم لفظا لا رتبة. ما معنى لفظا ورتبة؟ في اللفظ يعني يلفظ به، في الدار صاحبها، أيهما المقدم؟ الدار ثم الصاحب. إذن عاد الضمير على متقدم لفظا. رتبة يعني الأصل، الأصل في الخبر أن يكون متأخر، هذه رتبته. ولو قدم عندك زيد عند هذا متقدم في اللفظ والرتبة أم في اللفظ فقط؟ في اللفظ فقط، أما رتبته في التأخير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من هذا القبيل. إذن إذا عاد أو اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر نقول وجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ. لماذا؟ لأنه لو تأخر في مكانه الأصلي للزم أن يرجع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. وتصحيحا لهذا الكلام وجب أن يتقدم الخبر ليعود الضمير على متقدم لفظا دون رتبة. على التمرة مثلها زبدة، كشف النقاط بدون زيدة، هذا تصحيح. على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها، مثلها هذا مبتدأ، والها يعود على التمرة، والتمرة بعض الخبر. مثلها زبدا هذا تمييز، على التمرة هذا الأصل التركيب، مثلها زبدا على التمرة. عاد الضمير المتصل بالمبتدأ على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. وتصحيحا لهذا الكلام وجب تقديم الخبر على المبتدا ليعود الضمير على متقدم لفظا دون الرتبة. على التمرة مثلها زبدا، ولكن ملء عين حبيبها أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، ولكن ملء عين حبيبها، حبيبها هذا مبتدا واتصل به ضمير يعود على المضاف إليه في الخبر. ملء عين الضمير يعود على المضاف إليه وهو بعض الخبر، هل يجوز لو قلنا حبيبها ملء عين هل يجوز هذا التركيب؟ نقول لا. لماذا؟ لكون الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. فوجب تقديم الخبر ليعود الضمير على متقدم لفظا دون الرتبة. الموضع الرابع أن يكون الخبر محصورا، نحن نتكلم في التقديم، أن يكون المبتدأ محصورا، أن يكون المبتدأ محصورا بإنما أو بإلا. إنما قائم زيد، إنما من أدوات الحصر، زيد قائم زيد، قائم هذا خبر مقدم، زيد محصور فيه، والمحصور بإنما يجب أن يتأخر، بخلاف إلا فإنه يليها مباشرة. ما قائم إلا زيد، ما قائم إلا زيد، الحصر قد يكون بإنما وقد يكون بإلا. إذا كان الحصر بإنما المحصور فيه يتأخر عنها لا يتصل بها، الأخير إنما قائم زيد المحصور فيه المبتدأ، قائم هذا خبر مقدم واجب التقديم. ما قائم إلا زيد، الذي وقع بعد إلا هو المحصور فيه، وقائم هذا خبر مقدم، واضح هذا؟ إذن أربعة مواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا. الموضع الأول إذا كان الخبر اسم استفهام، الموضع الثاني إذا كان المبتدا نكرة ولا مسوغ للابتداء بها إلا أن يكون الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا فيجب تقديمه حينئذ. الموضع الثالث أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ محصورا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.